نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يلتمسون طرق العلم ليسهل عليهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة، وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أعتذر عن هذا التأخير أخوتي الكرام، وهذا كان بسبب يعني الشركة أو النت، يعني لم أستطع أن أتصل إلا مؤخرا الآن. بارك الله فيكم وعلى صبركم. أخوتي الأحبة، في هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها دائما على خير، وأن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتدارس فيها مقدمة الإمام ابن الجزري رحمه الله. وهذه المقدمة كما تعلمون وكما بدأنا فيها أنها تتعلق بأحكام التجويد بالعموم. وقد توقفنا في الدرس الماضي في باب المقطوع والموصول، في باب المقطوع والموصول، وقد أخذنا مقدمة على هذا الباب، وإن شاء الله نواصل في هذه الليلة مما توقفنا عنده. وقبل أن نبدأ في أبيات الناظم رحمه الله، فقد تكلمنا وقلنا أن الناظم رحمه الله أو أن هذه الكلمات نقسمها إلى 5 أقسام. وعليكم السلام ورحمة الله. قسم كلمات وردت مقطوعة وموصولة ومختلف فيها، وهي 8 كلمات سوف يذكرها الناظم رحمه الله. ثم كلمات وردت مقطوعة وموصولة فقط، الله يحييك أخي الحبيب، أي ليس فيها الخلاف مما ذكره الناظم رحمه الله. ثم كلمات وردت موصولة فقط، ثم كلمات وردت مقطوعة فقط، ثم كلمات أو كلمة واحدة قد ورد فيها الخلاف لا غير. وقد بدأ الناظم رحمه الله في المسألة الأولى من هذه المسائل، فقال بعدما بين لنا طبعا المقطوع والموصول في البيت الأول: واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى، ذكر لنا الناظم رحمه الله وبدأ بأول مسألة، وهي مسألة قطع أن عن لا أو وصلها أو الخلاف الذي يرد فيها. فإذا هذه الكلمة سوف تكون أخوتي الأحبة في الأمر الأول من الكلمات التي وردت مقطوعة وموصولة مختلف فيها. فقال رحمه الله: فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هودلا، يشركن تشرك يدخلن تعلو على، ألا يقولوا لا أقول. فهنا بارك الله فيكم لهذا الموضع أتم الناظم رحمه الله كلامه عن المسألة الأولى، وهي كما ذكرنا أن مفتوحة الهمزة ونون ساكنة مخففة، أي أن المخففة الناصبة ولا الناهية، إذا أتت بعدها لا الناهية ما حكمها في الرسم؟ هذا ما سنتدارسه إن شاء الله من كلام الناظم بإذنه تعالى. فالأصل أخوتي الأحبة إذن أن أن هذه ولا كلمتان، فحقهما القطع على أصل الكتابة، إلا أن هناك كلمات خرجت بالوصل أي بحذف النون رسما، فتكتب ألا، تكتب ألا بهذه الطريقة، أما الأصل فيها فهي المفروض أنها تكتب بهذه الطريقة أن ولا. ورسمها بالقطع إخوتي الأحبة التنبيه على الأصل، ورسمها بالوصل التنبيه على اللفظ، وإنزالها منزلة الكلمة الواحدة، هذا من أجل الوصل فيها. أما من أجل القطع ما قاله بعض العلماء قالوا التنبيه على الأصل. فذكر الناظم رحمه الله 10 مواضع تقطع فيها أن عن لا، وهو الأصل كما بينا، أي القطع هو الأصل، وبين المقطوع على أنه الأصل، ولأنه أقل وحصره أسهل. فكان على الناظم رحمه الله أن لا يتكلم عن الأصل، لأن المقطوع هو الأصل كما عرفنا في دروس سابقة، والموصول هو فرع منه. فكان على الناظم رحمه الله أن يبين لنا ما خرج عن هذه القاعدة، قاعدة الرسم، ولكن كما ذكرنا الناظم رحمه الله بين مواضع القطع عن مواضع الوصل في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه أقل في العدد وحصره أسهل. فبدأ رحمه الله ببيان هذه المواضع، وكما ذكرنا في الدرس السابق أن المواضع المرادة في قوله رحمه الله يذكرها ويوضحها بثلاثة أمور. منهجه في هذا الباب عندما نريد أن نحصل على هذه الكلمة في القرآن الكريم، فالناظم رحمه الله اتبع منهجا، وهو بأنه يأتي بثلاثة أمور، فمنها ومن خلالها نستطيع أن نصل إلى هذه الكلمة بسهولة ولله الحمد. فالأمر الأول نقول إما أن يطلقها، وبهذا يعرف أنها أينما وردت، أي إذا أطلق الناظم رحمه الله كلمة من الكلمات فلنعلم أن هذه أينما وردت في القرآن الكريم عليكم السلام ورحمة الله. الثاني، الأمر الثاني من منهجه في هذا في هذه الأبيات يقرنها بكلمة، فأينما وردت مقرون بها فهي المقصودة. فإذا عندنا الإطلاق وعندنا الإقران أو الاقتران، أن يقرنها بكلمة من الكلمات، فمراده رحمه الله كل ما اقترنت هذه الكلمة بهذه المسألة من المسائل المقطوع والموصول فهي المقصودة في جميع القرآن الكريم. الثالث يذكرها باسم سورتها، يذكرها باسم سورتها، أي يذكر هذه الكلمة ويذكر اسم السورة. نعم، وهذه المسألة الثالثة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إطلاق، ومعناه في السورة المذكورة بعمومها وبعموم ورودها فيها، فإن أطلق اسم السورة مع مسألة القطع والوصل فاعلم أن هذه الكلمة أينما ورد في هذه السورة. القسم الثاني تحديد الموضع بذكره في هذه السورة، يحدد الناظم رحمه الله اسم السورة ويحدد الموضع، مثلا يقول أولا أو ثانيا أو أخيرا وهكذا. فبذلك يتم الوصول لهذه المواضع المرادة إن شاء الله. فإذا الناظم رحمه الله طيب القلب فبسط لنا هذه المسائل لكي لا يعني نحتار ونختلف في هذه المواضع، فبين لنا بهذا الأسلوب الجميل الذي يسهل على كل قارئ لمنظومته أن يصل إلى هذه الكلمات بسرعة وبسهولة. فقال الناظم رحمه الله فاقطع بعشر كلمات أن لا، بعشر كلمات أن لا. وفي نسخة أخوتي الأحبة بكلمات أن لا، بكلمات أن لا على الإضافة. ويحتاج حقيقة، أو تحتاج هذه المسألة إن كانت بالكسر غير منونة، وعليكم السلام ورحمة الله، يحتاج إلى تقدير، أي يقطع أن في عشر كلمات أن لا. وقال العلماء والأول أرجح، أي المنون هو الأرجح. فيبين لنا الناظم رحمه الله كما ذكرنا المسألة الأولى من 25 مسألة، سوف يذكر الناظم رحمه الله 25 مسألة، فهذه هي المسألة الأولى، هي مسألة أن لا، وكيف رسمت في المصاحف التي نسخت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. والناظم رحمه الله كما ذكرنا قد حصر الأقل للاختصار، وهذا مذهبه، وهذا مذهبه. وفي قوله رحمه الله فاقطع أمر من الناظم، يأمر من هنا بارك الله فيكم؟ الأمر يقع على من في قول الناظم رحمه الله فاقطع؟ نعم، هي الإمام الجزري رحمه الله الشافعي. نعم، للقارئ. نعم، للقارئ. هل هناك من إجابة أخرى؟ هل هنا إجابة أخرى بارك الله فيكم؟ لا يوجد صوت؟ في صوت؟ السلام عليكم. نعم، الحمد لله. نعم نعم، الإمام الجزري رحمه الله رحمة واسعة. نعم نعم، فيقول الإمام الجزري رحمه الله محمد بن الجزري السلفي في منظومته في غاية النهاية، في سبحان الله في كتاب مصطلح الحديث رحمه الله رحمة واسعة. نعم، خير إن شاء الله أخي المصري بارك الله فيك، وذكرت ما فيه الكفاية عن هذا الشيخ الذي هو يعني جزاك الله خير الجزاء بارك الله فيك. نعم، فنقول بارك الله فيكم أن كلمة فاقطع عندما قالها الإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة، فأمره ليس للقارئ فقط حقيقة، وإنما يشمل الأمر للرسام، لرسام المصاحف أيضا من حيث الرسم، وفيه الإشارة وهي للقارئ كما ذكرتم بارك الله فيكم، على أن له القطع أي الوقف حال الاضطرار. القارئ له الوقف حال الاضطرار على مثل هذه الكلمات المقطوعة عليكم السلام ورحمة الله. أما إن كانت موصولة فلا يجوز الوقف على أصلها، بل لابد أن يقرأها إلى نهاية الكلمة فيها. نعم، على أن أخوتي الكرام يقف القارئ على أن دون لا. ثم بين لنا هذه المواضع رحمه الله واحدة بعد الأخرى، فقال مع ملجأ، قال أرجو أن يعني تكون معكم، يكون معكم النظم لكي نواصل يعني أو تعرفون مواضع هذه الكلمات. مع ملجأ، وهي منصوبة على الحكاية، مع من؟ نعم إن شاء الله. نعم، أخذناها سابقا، أخذتوها إن شاء الله، في أخذتوها يعني مع غيرنا، فهذا يعني خير وبركة إن شاء الله. نعم، فمنصوب على الحكاية بارك الله فيكم. ويجوز في النظم جره منونا على الإعراب أو للضرورة، أو للضرورة، أي يجوز نقول مع ملجأ، مع ملجأ. فهذا هو الموضع الأول من مواضع القطع فيها، وهي في سورة التوبة الآية 118، ألا ملجأ من الله، ألا ملجأ من الله. فكيف تكتب هذه إخوتي الأحبة في سورة التوبة الآية 118؟ تكتب مقطوعة أن عن لا بهذه الطريقة. فإذا هذا هو الموضع الأول لهذه الكلمة، ولم ترد أن لا مقرونة بكلمة ملجأ إلا في هذا الموضع في سورة التوبة، لذا قرنها رحمه الله بكلمة ملجأ، فظهر لنا بالاستقراء أنه الموضع الوحيد المقرون بملجأ. فإذا بحثنا في القرآن الكريم من أوله إلى آخره سوف لا نجد كلمة أن لا مقرون بملجأ إلا في هذا الموضع، فإن وجدت فعليك أن تضعها في هذا الموضع، نعم، ولكن لا يوجد غيرها. ثم عطف الموضع الثاني على القطع في قوله رحمه الله ولا إله إلا، ولا إله إلا، أي أن لا المقرونة بلا إله إلا. فبالبحث والاستقراء نجدها أخوتي الكرام، نعم، نجدها في الحقيقة في كم موضع؟ نجدها في كم موضع؟ في موضعين. أخ أبو ياسين يقول، أخي الفيصل يقول في موضع واحد فقط، سورة الأنبياء وفي سورة هود. نعم، أحسنت لالولي، بارك الله فيك، ممتاز، عليكم السلام ورحمة الله. هي في الحقيقة في موضعين، في حقيقة الأمر هي في موضعين، أتت أن بعدها لا إله إلا، عليكم السلام ورحمة الله، في موضعين. نعم، الموضع الأول، الموضع الأول بعد طبعا الاستقراء نجدها في سورة هود عليه السلام في الآية 14، في الآية 14 في قوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، نجدها في هذا الموضع حقيقة. وأيضا نجدها في موضع سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء الآية 87 أن لا إله إلا أنت سبحانك، فهذا هو الموضع الثاني. ولكن الشراح رحمهم الله قالوا بأن الناظم رحمه الله يقصد في ما هو في سورة هود، نعم، لأن التي في سورة الأنبياء اختلف عليها بين القطع والوصل، وسوف نذكرها في آخر هذه المسألة بإذنه تعالى. فإذا نحن نسير على ما قاله العلماء والشراح، نعم، وإلا التي في سورة الأنبياء فيها الخلاف، وإن شاء الله سوف نتطرق لها بعدما ننتهي من هذه المسألة بإذنه تعالى. فإذا نسجل الآن هذه الكلمة التي في سورة هود إن شاء الله، ثم نأتي ونبين التي في سورة الأنبياء. فأن لا مقرونة بلا إله إلا توجد في سورة هود كما قلنا على اتفاق، وفي غير هذا الموضع أخوتي الأحبة وردت طبعا على أن لا إله إلا، وردت في 36 موضعا، في 36 موضعا لم يأتي قبلها أن لا، وردت لا إله إلا في 36 موضعا لم يرد قبلها أن لا إلا في هذين الموضعين في سورة هود وفي سورة الأنبياء. فلذلك بعد الاستقراء نجد هذين الموضعين، وذكرنا أن الموضع الأول في سورة هود هو المتفق عليه، أما الذي في سورة الأنبياء فهو مختلف عليه ولم يذكره الشراح في هذا الموضع، نعم. ثم انتقل، نعم، قلنا هذا في موضع سورة التوبة الآية 118، نعم. ثم انتقل للموضع الثالث، للموضع الثالث في قوله رحمه الله وتعبدوا ياسينة، وتعبدوا ياسينة، أي أن مع لا أخذنا هذه الأبيات، نعم، خير إن شاء الله، سبحان الله، نعم نعم نعم، أنا فكرت يعني أننا نحن نعم، ولكن إن شاء الله يعني هذا، نعم، ممكن يكون تفصيل، نعم، يكون هنا تفصيل أكثر، ممكن أخذناها سريعا كما قالت الأخت ابنة عمران، فهنا إن شاء الله سوف نذكر التفصيل بإذنه تعالى، نعم، خير إن شاء الله، نواصل بإذنه تعالى، نعم، بإذنه تعالى، نعم. فكلمة ففي قوله تعالى، ففي قوله رحمه الله المسألة الثالثة أو الموضع الثالث في هذه المسألة الأولى في قوله رحمه الله وتعبدوا ياسينة، أي أن لا المقرونة بكلمة تعبدوا، وبينها الناظم رحمه الله وقال ياسين أي الواقعة في سورة ياسين، فحدد السورة مع الكلمة التي قرنت بأن لا. فهنا سؤال بارك الله فيكم، لماذا ذكر الكلمة والسورة؟ لماذا ذكر الكلمة والسورة؟ نعم بارك الله فيكم، لماذا ذكر الكلمة وذكر السورة أيضا؟ نحن قبل قليل ذكرنا هذا لأنها متكررة في سور أخرى. نعم أحسنتم، فأراد أن يحدد الناظم رحمه الله الموضع، نعم لكي لا تختلط علينا، وقلنا هذا من بيان الناظم رحمه الله وتسهيله للوصول والحصول على مثل هذه الكلمات. فإذا نقول أن كلمة أن لا وردت مع كلمة تعبدوا في 7 مواضع، فإن لم يحدد فكان الحكم منصرفا لهذه المواضع كلها. ومن ثم تحديد السورة أيضا مع الاقتران بالكلمة لوجود إخوة الكرام أو للرجوع للموضع سريعا كما ذكرتم، وتسهيل علينا جزاه الله خير الجزاء وأسكنه في عليين. إذن بارك الله فيكم أن في سورة ياسين كلمة تعبد اقترنت قبلها أن لا، ولا يوجد غيرها في سورة ياسين، ولا يوجد غيرها. ولكن أيضا هنا نقول لو اكتفى الناظم باسم السورة من غير كلمة تعبدوا لجاز أيضا يعني الذهاب إلى سورة ياسين والحصول على هذه الكلمة، عليكم السلام ورحمة الله، والحصول على هذه الكلمة. ولكن في ذكره كلمة تعبدوا سوف نأتي لها بعد قليل للمسألة التي تليها بإذنه تعالى، هي الفائدة للتي تليها أكثر من ما هي في سورة ياسين. لو بحثنا في سورة ياسين سوف نجد ألا فقط، ألا تعبدوا إلا في موضع واحد، إلا في موضع واحد. نعم، وهذا الموضع أخوتي الكرام، نعم قلنا أنه في سورة ياسين، في سورة ياسين في موضع واحد فقط. نعم الآية 60، أحسنتم الآية 60 بارك الله فيك. نعم، فإذا لو اكتفى باسم السورة فقلنا سوف نجد أيضا هذه الآية، لأن لا يوجد غير أن لا في هذه السورة إلا في هذا الموضع. نعم، نأتي الآن إلى الموضع الرابع، وهنا الفائدة لكلمة تعبدوا بارك الله فيكم. قال ثاني هودة، قال ثاني هودة، وهنا عطف على كلمة تعبدوا أي أن لا تعبدوا في الموضع الثاني من سورة هود الآية 26، أن لا تعبدوا إلا الله، أن لا تعبدوا إلا الله. نعم، فهنا عطف على كلمة تعبدوا أيضا. نعم، لو قال أخوتي الأحبة في ثاني هود وسكت أيضا كانت هناك مشكلة للرجوع إليها سريعا، فقال تعبدوا ياسين ثاني هود، ثاني هود، حتى أنه حذف واو العطف فيها واحترز بقوله ثاني عن الأول، لأنه وقع قبل هذا الموضع في نفس السورة ومقرون بكلمة تعبدوا، ومقرون بكلمة تعبدوا في الآية الثانية، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا المقصود فيه الموضع الثاني وليس الموضع الأول، لأن الموضع الأول هو موصول بلا خلاف، هو موصول بلا خلاف. فإذا كل أن لا مقرون بتعبدوا موصولة إلا في هذين الموضعين، في سورة ياسين الآية 60 وفي سورة هود الآية 26، ومواضع الوصل فيها مثلا ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم أحسنت بالنيل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فإذا باقي المواضع فهي موصولة باتفاق موضعين مقطوع باتفاق، وهما في سورة ياسين وفي سورة هود الموضع الثاني الآية 26. نعم. الموضع الخامس أخوتي الأحبة، الموضع الخامس في قوله رحمه الله: لا يشركنا، لا يشركنا، ولم ترد إلا في موضع واحد من في القرآن الكريم، وهو في سورة الممتحنة أو الممتحنة الآية 12، بارك الله فيكم أحسنتم، في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن. في هذا الموضع أخوتي الأحبة ولا غير أنها مقطوعة، وقلنا أن كلمة يشركن هذه لم ترد في القرآن الكريم مقرونة بألا إلا في سورة الممتحنة. هذا هو إذن الموضع الخامس. أحسنت. الموضع السادس في قوله رحمه الله: تشرك، تشرك أي أن لا المقرون بكلمة تشرك. فبالاستقراء سوف نجدها في موضع واحد فقط أيضا، نعم، في سورة الحج أحسنتم الآية 26 في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. أحسنتم عليكم السلام ورحمة الله. هذا إذن هو الموضع السادس في سورة الحج، نعم، ولا غير، لم تقترن تشرك بألا إلا في هذا الموضع. الموضع السابع في قوله رحمه الله، قول الإمام ابن الجزري قال: يدخلنا، قال يدخلنا أو يدخلن بنون ساكنة يدخلن، وقصد بها في سورة القلم الآية 24: يدخلنها، يدخلنها، وخفف النون فيها أخوتي الكرام في النظم، ولم يأتي بالضمير المتصل بها كما هو في الآية لضرورة الوزن فقط، نعم كانت ضرورة شعرية أو لوزن البيت فخفف النون فيها ولم يأتي بالضمير المتصل بها. فاقتران أن لا بيدخل في القلم فقط في قوله تعالى أحسنتم نعم للنيل: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فلا غير. فإذا هذا هو الموضع السابع الذي من تمام أو من مسألة أن لا المقطوعة. ثم الموضع الثامن في قوله رحمه الله: تعلو على، وهنا لابد من لفظ هذا البيت بهذه الطريقة: تعلو على. فمما ورد في القرآن الكريم أن لا مقرون بتعلو أخوتي الأحبة في موضعين، مقرونة بتعلو في موضعين، والناظم رحمه الله يريد موضعا واحدا، لا يريد هذين الموضعين، أراد موضعا واحدا، وهو الذي في سورة الدخان، في سورة الدخان الآية 19، نعم. فلذا زاد على الكلمة لفظ على، عليكم السلام ورحمة الله، تعلو على الممدودة، نعم الممدودة، لأنه ورد في سورة النمل في قوله تعالى في الآية 31: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعم أحسنت بارك الله فيك. فإذا هذا الموضع الذي في سورة النمل غير مراد الناظم رحمه الله، فهذا موضع فيه الوصل الذي في سورة النمل باتفاق، نعم. أما الذي في سورة الدخان آية 19 أخوتي الكرام هو المقصود به، هو المقصود به. فهذا الموضع على أن بعد كلمة تعلو نفس رسم التي في الدخان في الحقيقة، ولكن اللفظ يختلف من على إلى علي، من على إلى علي. فلذا ثبتت لفظا في نظم الناظم رحمه الله، وهو على وزن البيت، وهو على وزن البيت عندما قال ثاني هود لا، ثم قال ماذا؟ تعلو على، تعلو على. فمن هنا نعلم أنها هي على وليست علي، وليست علي. فإذا هذا هو الموضع الثامن الذي في سورة الدخان الآية 19. نأتي الآن إلى الموضع التاسع في قوله رحمه الله: ألا يقولوا. ألا يقولوا، هنا نلاحظ أنه أعاد لفظ كلمة أن لا. فقيل عند البعض إعادة لفظ أن لا ها هنا قالوا لطول العهد عما سبق، عليكم السلام ورحمة الله، لطول العهد عما سبق، أي أن في البيت يعني قبله قال فاقطع بعشر كلمات أن لا، ثم أتى بالكلمات ومواضعها، ثم في البيت الثالث أو الرابع قال أن لا يقولوا، رجع وكرر كلمة أن لا. واضح بارك الله فيكم. فإذا قال البعض لطول العهد، أي طول الموضع الذي سبق في ذكره أن لا مع هذا الموضع. الله يحييك الحبيب. نعم، فإذا هذا هو مما قيل فيه. وإلا هي في الحقيقة هي معطوفات على قوله فاقطع بعشر كلمات أن لا، والناظم رحمه الله ما زال فيها. فإذا التكرار كما قال الشيخ ملا علي القاري رحمه الله في كتابه المنح الفكري قال لتتمة وزن البيت والله أعلم. نعم، فبالاستقراء لهذا الموضع لم نجده إلا في سورة، أي سورة هذه؟ سورة الأعراف. ممتاز بارك الله فيكم. الآية 169 في قوله تعالى ألا يقولوا على الله إلا الحق، ألا يقولوا على الله إلا الحق. إذن هذا كان الموضع التاسع. فعندما تبحث عن كلمة ألا يقولوا سوف لا تجدها إلا في هذا الموضع في سورة الأعراف الآية 169. نعم، ثم يبين لنا الناظم رحمه الله الموضع الأخير وهو الموضع العاشر والأخير في هذه المسألة، هو في قوله رحمه الله في قول الناظم لا أقول، أي أن لا المقترنة بكلمة أقول فهي في موضع واحد فقط في سورة الأعراف بارك الله فيكم الآية 105. نعم أحسنتم، يعني إذا أردنا أن نبحث عن أن لا أقول في القرآن كاملا سوف لا نجدها إلا في هذا الموضع. سبحان الله، كأن الناظم رحمه الله يأتي لنا أيضا بمعجم لفهرسة الألفاظ إن شاء الله سوف نذكره هذا. نعم، ذكرناه في الأول وسوف نعلق عليه أخيرا بإذنه تعالى. نعم أخي أبو محمد إن شاء الله. نعم، فإذا هذه المواضع العشرة وهذا هو الموضع الأخير الذي ذكره الإمام ابن الجزير رحمه الله ألا أقول على الله إلا الحق. فكما قلنا سبحان الله كأنه يعني معجم مفهرس لألفاظ القرآن، فنجد هذه الكلمات يعني لا غير في مثل هذه المواضع المقرونة بأن لا. فبهذه المواضع العشرة قد أتم الناظم رحمه الله هذه المسألة وهي مسألة أن لا، فيتبين لنا أن ما عداها أو أن ما عدا هذه المواضع العشرة فهي موصولة. هذا ما يتبين لنا الآن، ولكنه رحمه الله بيّن في كتابه النشر المجلد الثاني صفحة 149 أو 148 عفوا بقوله نعم درس القرآن بكلماته وحروفه وآدابه وكل جزئية فيها والله الحمد. نعم، فقال الإمام ابن الجزير رحمه الله في كتابه النشر المجلد الثاني صفحة 148 واختلفت المصاحف في قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 87، أي في قوله تعالى أن لا إله إلا أنت سبحانك، وقال ففي أكثرها مقطوع. الصوت مقطوع أيضا، متقطع. نعم الحمد لله. نعم، قال رحمه الله ففي أكثرها مقطوع وفي بعضها موصول. فقال البعض من الشراح، طبعا على الجزرية، هذا انتهى قول الناظم رحمه الله في، نعم، في ما كان في سورة في النشر. فنأتي الآن إلى قول الشراح. ماذا قال الشراح؟ قال البعض من الشراح أن الناظم رحمه الله لم يهملها حقيقة، بل هي دارجة تحت قوله ولا إله إلا كما ذكرنا في البداية. فإن قلنا هذا الأمر فعنده المواضع كم؟ فأصبحت المواضع كم عددها؟ فإن أدرجناها في الأول 11 موضعا، نعم. ولكن هذا في الحقيقة خلاف لما نص عليه، فقال فاقطع بعشر كلمات. هنا النص قال به. فإذا هذا، نعم، ليس مراد الناظم رحمه الله أن هذا هو من المواضع المرادة من العشرة. واضح بارك الله فيكم؟ نعم. فإذن هذا قول بعض الشراح الذي على كلامه، على كلام الناظم، ولا إله إلا في البيت الثاني. ومنهم من قال لعل مختار الشيخ أنه موصول، فلذلك لم يذكرها في الأبيات. فهذا ما قاله البعض، قال أن لعل مراد الناظم رحمه الله هي من الكلمات الموصولة، لعلها من الكلمات الموصولة، نعم. فإذا نقول بارك الله فيكم، إن كان هذا هو فلعله تبين للناظم رحمه الله فيما بعد أنها تقطع في بعض المصاحف وتوصل في بعضها، فلذا نص عليها في النشر، وهو طبعا الكتاب الذي يعني كتبه الناظم رحمه الله على كبر، بخلاف ما كتب الجزرية وكتاب التمهيد، فكانت في بداية حياته، في بداية حياته، نعم. فإذا تبين للناظم رحمه الله، وهنا مسائل كثيرة في مثل هذه الأمور يتبين له الناظم فيما بعد، إلا هنا أداة استثناء. إلا أين أخي الحبيب؟ عليكم السلام ورحمة الله. إلا أين؟ ولا إله إلا تقصد في هذا الموضع أخي ابن النيل؟ نعم، هي الكلمة لا إله إلا، نعم إلا هذه طبعا، نعم، أداة استثناء، ولكن هو القصد فيها أن هذه التي قرنت بألا، نعم، ألا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. فإذا الجملة في الحقيقة هي واردة، ولكن الذي يعضد أن هذا غير المراد في قوله فاقطع بعشر كلمات، نعم. فإذا بارك الله فيكم، ذكرنا أن الناظم رحمه الله يرجع عن قوله في كثير من المسائل التي ورد في الجزرية وفي غيرها، كما هو حاله في التمهيد عندما ذكر حكم الألف، فقال أن الألف لا تفخم أبدا، لا تفخم أبدا، ومن قال هذا، أو بما معناه، من قال هذا فهو قد وهم، وذهب إلى قول شيخه ابن الجندي رحمه الله. ولكن عندما أتى في كتابه النشر ماذا قال؟ قال الألف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا. فإذا هناك رجوع، وهذا أصلا من باب إخوتي الكرام يعني العلم الذي عندما نعلم أننا أخطأنا فيه لا حرج في إعادة ذكره بالصواب، أو أن تبين لنا هو الصواب فنذكر الصواب. فهذا أيضا من أدب إخوتي الكرام الكاتب، ومن أدب أيضا المدرس، أو من أدب المعلم، نعم، لا نخشى ولا نستحي، لابد من ذكر الصواب، وإن طال عليه العهد، وإن طال عليه العهد فلا بد من ذكر الصواب إن تبين لنا الصواب، نعم. فإذا قلنا أن المصاحف اختلفت على هذه الكلمة بين القطع وبين الوصل، ولكن الأشهر على القطع، الأشهر على القطع كما بين رحمه الله أيضا في قوله ففي أكثرها مقطوع وفي بعضها موصول. فإذا ما عدا هذه المواضع الإحدى عشر، عشرة مقطوعة باتفاق ذكرها الناظم رحمه الله نصا، ثم ذكرنا الموضع الحادي عشر هو الذي فيه الاختلاف في سورة الأنبياء الآية 87، ثم إذا المواضع أو غير هذه المواضع فماذا يعني لنا؟ نعم أخي لالولي، أنا أيضا يعني أريدك أن ترجع للتسجيل في أول قول الناظم رحمه الله ورققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، ستجد هذا إن شاء الله ذكرناه بالنص في موضعه بإذنه تعالى. نعم، فباقي المواضع أخوتي الأحبة، نعم في النشر قال أن الألف، نعم في النشر قال أن الألف تتبع ما قبلها، ارجع لباب التفخيم والترقيق بارك الله فيك مجلد الأول. نعم، فإذا أخوتي الأحبة باقي هذه المواضع الأحدى عشر فهي موصولة باتفاق، فهي موصولة باتفاق، وقد حاولنا أن نجمع هذه المواضع الموصولة فرأينا أن عددها أخوتي الكرام 47 موضعا، عليكم السلام ورحمة الله، 47 موضعا فيها الوصل، وعشرة فيها القطع، وواحدة فيها الخلاف، فالمجموع كم؟ 48 موضعا، في 48 موضعا وردت ألا، وردت ألا، فباتفاق نحو في قوله تعالى في سورة البقرة على سبيل المثال: فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، نعم، ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذه المواضع عديدة تجدونها إن شاء الله في المصحف وفي كلام الله سبحانه وتعالى أنها موصولة، فإذا علينا أن نعرف أن هذه المواضع هي الوحيدة وباتفاق قد قطعت في الرسم، وجاز للقارئ أن يقف اضطرارا على أن إذا احتاج إلى هذا الأمر. نعم، قلنا المواضع عددها كاملة 48 موضعا، 48 موضعا، نعم، عشرة منها مقطوع وواحد منها مختلف، فكم يبقى من العدد للموصول؟ كم يبقى العدد الموصول؟ نعم 58، نعم 58 عفوا، نعم 58 عفوا، نعم 58 موضعا، نعم عشرة منها مقطوع، 47 موصول، وموضع واحد كما قلنا أنه فيه الخلاف، نعم فالعدد 58 موضعا، نعم عفوا. نعم، هنا بارك الله فيكم في هذه المسألة أيضا ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العقيلة، عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد، وهي في رسم المصاحف، وهذه العقيلة أخوتي الكرام كما لخص الإمام الشاطبي رحمه الله كتاب التيسير ووضعه في نظمه حرز الأماني، فلخص أيضا كتاب المقنع لأبي عمرو الداني رحمهم الله جميعا ووضعه في نظم وسماه بعقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد، فقال في هذه المسألة وعليكم السلام ورحمة الله: ألا يقول اقطعوا ألا أقول وأن لا ملجأ ألا إله هود ابتدرا، ألا يقول اقطعوا ألا أقول وأن لا ملجأ ألا إله هود ابتدرا، والخلف في الأنبياء واقطع بهود بأن لا تعبد الثاني مع ياسين لا حصرا. نعم أحسنت. وفي الحج معنون ألا والدخان والامتحان. هنا يكون البيت أو بانتهاء مسألة ألا عند الإمام الشاطبي رحمه الله. نعم، أما في الرعد إنما وحده ظهر، هذه ليست من مسألة ألا. نعم، فنأتي إلى أيضا صاحب مورد الظمآن الإمام الخراز رحمه الله قال أيضا في هذه المسألة: ألا يقولوا وأقولوا فصلا ثم معا بهود ليس لولا، وتوبة والحج مع ياسين، وفي الدخان مع حرف نونا، والامتحان وكذاك روي عن بعضهم أيضا بحرف الأنبياء. هذا أيضا يثبت لنا أن ما ورد في سورة الأنبياء أن فيه الخلاف كما ذكرنا. وهذه المواضع العشرة المتفق عليها عند الداني رحمه الله وعند الشاطبي وعند صاحبي مورد الظمآني وعند الإمام ابن جزي رحمه الله، هؤلاء أعلام في هذا الفن، فهم المأخوذ بقولهم إن شاء الله. وبالنسبة إخوتي الكرام للفظ المقطوع والموصول، أداء المقطوع والموصول، هل هناك خلاف في الأداء؟ يتساءل البعض أحيانا، يقول هنا مقطوع هنا موصول، هل هناك خلاف في الأداء؟ لا، لا يوجد خلاف. التقوى يقول لا يوجد، وأخي آدم يقول نعم. النبر نعم. ما هو الخلاف الموجود؟ الأخ آدم يقول النبر فقط. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، نقول في الحقيقة أخوتي الأحبة، في الحقيقة أن الخلاف الأدائي الصحيح إن شاء الله لا يحتاج إلى خلاف فيه، سواء قلت في أن لا ألا لابد من النبر لأنه مشدد، وسواء قلت في غير المقطوعي الموصول ألا لابد أيضا بالنبر. هذا بالنسبة لللفظ عند جمهور القراء، عند جمهور الغراء، فهو لفظ وأداء واحد. إلا اللهم مما ذكر في بعض الطرق لمن يثبت الغنة في اللام جراء إدغام النون فيها، هنا نحتاجها في بعض الطرق، وردت في الطيبة نعم، في إدغام النون الساكنة في اللام من ألا وغيرها، طبعا نون الساكنة في اللام. فمنهم من قال بتفصيل، طبعا هناك من فصل هذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم، فهناك من فصل في هذه المسألة فقالوا إن رسمت النون ويقصدون به المقطوع فأثبتنا الغنة في اللام ألا أقول هذا عندهم، وهذا طريق من الطرق التي يقرأ بها القرآن الكريم. وإن حذفت رسما أي الموصول فلا غنة في اللام، وعللوا لهذا أنه مخالفا لللفظ لعدم وجود النون رسما، والله أعلم. هذا بتصرف من كتاب النشر المجلد الثاني صفحة 28، ذكر هذه المسألة الإمام الجزري، وذكرها أيضا إمام الداني رحمه الله في كتابه جامع البيان، وكتاب جامع البيان الحمد لله مطبوع طبعتين وطبعة أخيرة في 4 مجلدات، حققها بعض العلماء في جامعة الشارقة حفظهم الله جميعا. نعم، أما إذا كانت الهمزة، انتهينا الآن من أداء إخوتي الأحبة ولفظ ألا، لم نفهم التفصيل الذي قالوه في الغنة فيها. الأداء، قلنا أن الأداء في الحقيقة إن لم يكن بغنة فالأداء واحد في كلا الحالتين، عليكم السلام ورحمة الله، سواء كان مقطوعا أو موصولا فيحتاج إلى النبر لوجود الشد على اللام، لوجود الشد على اللام. ولكن نحذر، هناك في القرآن ألا، هي لا تدخل في هذه المسألة، ألا هذه للتنبيه، بخلاف عن هذه، ألا هذه كلمة واحدة. نعم، هنا سواء قلنا ألا مقطوعة أو ألا الموصولة، فقط قلنا مما ذكر في بعض الطرق أن الخلاف يكون في الغنة، فإن رسمت مقطوعة فالبعض قال أن حال القطع أي أن النون مرسومة في المصحف فيجوز فيها الغنة، وإن لم ترسم فهنا عدمت الغنة فقرئت من غير غنة بإدغام تام، بإدغام تام. هذا من بعض الطرق، وإلا البعض قال سواء كانت مقطوعة أو غير مقطوعة ففيها الغنة، ولكن يقول الإمام الداني رحمه الله وهكذا قرأت، وهكذا قرأت، نعم، أو وهكذا أقرأ، نعم. فهذا بالنسبة لأداء هذه الكلمة، واضح بارك الله فيكم، نعم. نعم يا لؤلؤي، نعم، وهذا ما نذكره بارك الله فيك، ولكن أنت تستعجل، نعم، جزاك الله خير الجزاء، نعم، هذا ما ذكرناه الآن، نعم. نقول الآن أما إن كانت الهمزة مكسورة، إن كانت الهمزة مكسورة فلم يتطرق لها الناظم، فلم يتطرق لها الناظم، وهي إن الشرطية ولا النافية، نعم بارك الله فيك، إن الشرطية ولا النافية. هنا أخوتي الأحبة لكي نفرق بين أن لا وإلا، فالناظم رحمه الله وأيضا غيره من العلماء لم يتطرقوا للهمزة المكسورة إلا، فإذا تبين لنا أن هذه موصولة دائما، موصولة دائما، وهي تكون إن الشرطية ولا النافية، كما في قوله تعالى في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله، على سبيل المثال. لا، الآن نحن نتكلم عن، انتهينا من أن لا، نعم بارك الله فيك يا لؤلؤي، نعم، نحن نعهدك هكذا لأنك يعني من الأخوة المؤدبين والله الحمد، نعم. فإذا إما إلا الاستثنائية طبعا أو الحصرية فهي كلمة واحدة فهذه لا علاقة لنا بها، أما إن الشرطية مع لا التي تأتي بعدها لا النافية والتي ورد في القرآن الكريم كما قلنا إلا تنصروه، إلا تنصروه، فهنا ماذا أخوتي الكرام؟ قلنا موصول باتفاق، موصول باتفاق، ولذا لم يتطرق له الناظم حقيقة. أما الاستثنائية مثل إلا الحق أو التي تأتي بمعنى غير، مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله، إلا الله لفسدتا، هذه استثنائية ولا تدخل معنا في باب المقطوع والموصول، فهي كلمة واحدة، فهي كلمة واحدة بالنسبة لهذا المسألة أو هذه المسألة التي مرت معنا عن ألا، وأيضا أدرجنا معها إلا. نأتي الآن أخوتي الأحبة للمسألة الثانية، المسألة الثانية، وقبل أن ننتقل للمسألة الثانية، إذا هذه المسألة الأولى نضعها في أي خانة، في أي جدول؟ هل في جدول المقطوع والموصول فقط، أم المقطوع والموصول والمختلف فيه، أو المقطوع فقط، أو الموصول فقط، أو المختلف فيه، في أي موضع من المواضع؟ في، نعم أحسنت بارك الله فيك، نعم، في المقطوع والموصول والمختلف فيه. فإذا هذه هي مسألة من المسائل الثمانية، أو نعم الثمانية، التي سوف تكون معنا فيها مقطوع وفيها موصول وفيها مختلف عليه في المصاحف، نعم. الآن ندخل على المسألة الثانية، ندخل على المسألة الثانية. تبدأ المسألة الثانية أخوتي الكرام من قول الناظم رحمه الله إما بالرعد فقط، إما بالرعد. عندما قال الناظم رحمه الله إما بالرعد، وإياكم بارك الله فيكم، عندما قال إما بالرعد، فما حكم كلمة إما بالرعد؟ ما قصد الناظم رحمه الله إما بالرعد؟ مقطوع، أحسنتم، مقطوع. فهنا الناظم رحمه الله يعطف على كلمة فقطع، نعم، إن لم يغير الصيغة، هذا أيضا من أسلوبه رحمه الله، فإن لم يغير الصيغة فلنعلم أنه ما زال على القطع، ما زال على بيان القطع، نعم. نأتي إلى كلمة إما، هذه في الحقيقة ورد في أكثر من موضع، كلمة إما وردت في أكثر من موضع. نقول لماذا الناظم رحمه الله كما ذكرنا قبل قليل فقط من باب الاستذكار لماذا ذكر المقطوع وهو الأصل؟ إذن لماذا ذكر المقطوع وهو الأصل؟ نعم، ولكن لماذا ذكر المقطوع وهو الأصل؟ ورد موصولة، نعم ورد موصولة في 29 موضعا، العدد الكامل 30 موضعا، 30 موضعا أخي الحبيب آدم، فوردت واحدة منها مفصولة أي مقطوعة. نعم لي نعم للقلة وأيضا للحصر، نعم لأنه قليل يستطيع الناظم أن يحصر هذا الموضع بخلاف عندما يذكر 29 موضعا، فكثير حقيقة. فإذا هذا هو الموضع الوحيد الذي قطعت فيها إن عن ما، إن عن ما. وهنا بارك الله فيكم هذه الإن المكسورة يقول مع ما، نعم لقلتي أحسنتم، نعم مع ما ذكر فيها الناظم رحمه الله في سورة الرعد لا غير، لا غير. وهذا الحصر يفيد لنا أن لا خلاف على باقيها عنده أنها موصولة، لا خلاف على باقيها أنها موصولة. نعم، وقد وردت هذه الآية في سورة الرعد الآية 26، ليس كذلك؟ عفوا، في سورة الرعد الآية كم؟ 40، نعم الآية 40، أحسنتم، في الآية 40 بارك الله فيكم. نعم، في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم، فاتفقوا على وصل على قطع هذه النون عن ما، فبقيتها فهي كما قلنا أنها موصولة، فبقيتها أنها موصولة. نعم، ثم ماذا قال الناظم رحمه الله؟ إذن هذه المسألة. ثم قال المفتوح حصل، ماذا يقصد بالمفتوح حصل؟ ما هو المفتوح؟ ما هو القصد في كلمة المفتوح والمفتوحة؟ أي نعم، أي أن الهمزة المفتوحة، بارك الله فيكم جميعا، نعم همزة إن الذي تكلمت عنها. يقول فهنا في المسألة الثالثة من المسائل 25 سوف يذكرها الناظم رحمه الله، يقول أن إن كانت الهمزة مفتوحة وبعدها ما فصل، فهنا خرج عن القطع فقال بالوصل. وهذا بيان إخوتي الأحبة أن هذه الكلمة وعليكم السلام ورحمة الله أو هذه المسألة موصولة باتفاق، موصولة باتفاق. وإلا أن البعض قال أن القصد فيها وللتشابه أن القصد فيها ليست إن، وإنما هي قصده أم ما، الميم مع الميم، أم مع ماذا؟ أم مع ما، فقصد فيها أم، نعم مع ما، أي بهذه الطريقة أصل الكلمة، أصل الكلمة بهذه الطريقة، فكلها موصول، كلها موصول. منهم من حدد أن هذه أربعة مواضع فقط، قالوا هذه لم ترد إلا في أربعة مواضع فقط. ما هي هذه المواضع؟ ذكرها البعض فقالوا موضعين في سورة الأنعام آية 143 والآية 144، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، موضعين في نفس السورة في آيتين 143 و 144. ثم في قوله تعالى في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع في سورة النمل أيضا ولكن في الآية 84 في قوله تعالى أماذا كنتم تعملون، فحددوا هذه المواضع الأربعة فيها، حددوا هذه المواضع الأربعة فيها. وهناك من يأتي ويقول مثلا في كلمة وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، فهل هذه منها أم لا؟ في كلمة وأما السائل فلا تنهر، لا، لماذا لا؟ لماذا لا؟ نقول لا، لماذا؟ نعم، هذه ليست ما اسمية، مقارنة. نعم، هنا إذن ما هي الماء هذه؟ نعم، بارك الله فيكم. نعم، هنا أخوتي الأحبة، هنا بمعنى، يقولون بمعنى، فيها معنى الشرط والتوكيد، معنى الشرط والتوكيد، فيها معنى الشرط والتوكيد، فهي كلمة واحدة، قالوا فهي كلمة واحدة. نعم، بخلاف المواضع الأربع التي هي أصلها أم مع ما، أصلها أم مع ما، والله تعالى على وعلم. نعم، فهذه هي المسائل أو المسألة التي معنا، وهي المسألة الثالثة. ثم قال الناظم رحمه الله، وقبل أن ننتقل إلى المسألة الرابعة بارك الله فيكم، إذن الآن مرت معنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى جعلناها في خانة المقطوع والموصول والخلف. المسألة الثانية وهي مسألة إما بالرعد، أين نضعها؟ في مسألة المقطوع والموصول، في مسألة المقطوع والموصول، أو في خانة المقطوع والموصول. ثم معنا المسألة الثالثة وهي نضعها في الموصول، أو الذي ورد في القرآن الكريم موصول فقط، موصول فقط. نأتي إلى المسألة الرابعة، المسألة الرابعة وهي مسألة عن ما، عن التي ورد مع كلمة ما، واضح بارك الله فيكم، عن مع كلمة ما. ماذا قال الناظم رحمه الله فيها؟ قال وعما نهقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين إلى هذا الحد، خلف المنافقين. نقف إلى هذا الحد لهذه المسألة وهي المسألة الرابعة. فتقطع عن ما أخوتي الأحبة، تقطع عن ما في كم موضع، في كم موضع ذكر الناظم رحمه الله، في كم موضع الآن لو أردنا أن نبين من كلام الناظم رحمه الله؟ في الصوت أم لا؟ في موضع واحد، أخ أبو إسحاق يقول نهو قطعوا، أحسنتم بارك الله فيك. نعم، في موضع واحد قال فيه القطع. نعم، عن ما نهو، هذا هو الموضع الأول، أو هذا هو الموضع الوحيد الذي فيه القطع، فيه القطع عن ما. نعم، عن ما نهو. نعم، وعن ما نهو. ثم اقطعوا مما بروم والنساء، نعم، هذه مسألة أخرى، لا نتكلم عن ما، عن كلمة عن مع كلمة ما. نعم، في موضع واحد، أحسنتم، في موضع واحد فقط، وهي في سورة الأعراف، نعم، في الآية 166 بارك الله فيكم، أحسنتم، وهو في قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه، في سورة الأعراف، فهذا هو الموضع الوحيد. باقي المواضع أخوتي الأحبة، باقي المواضع فهي موصولة، باقي المواضع فهي موصولة. ومن حيث الاستقراء ومن حيث البحث رأينا أن بقية المواضع تصل في الحقيقة إلى 47 موضعا، الموصول فيها 47 موضعا، أي العدد التام الكامل لها 48 موضع في القرآن الكريم، موضع واحد فيها القطع و47 موضع فيها الوصل. هذه إذن هي المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، فبقية المواضع 47 فهي تكون موصولة، عما تعملون وإن لم ينتهوا عما يقولون سبحانه وتعالى عما يشركون، فقطعت في موضع واحد ووصلت في باقي المواضع. فإذا هنا مسكر القوس أخوتي الكرام للمسألة الرابعة نه اقطعوا. ثم أتى بالمسألة الخامسة من ما أي مما بروم والنساء خلف، خلف المنافقين، خلف المنافقين. هذه هي المسألة الخامسة، مسألة مما وردت أخوتي الأحبة في قول الناظم مما بروم، أي أنها وردت في سورة الروم. نعم، هنا طبعا الغرباء يعني يذكر لنا مسألة، مسألة عن ما. هنا إن كانت ما في الحقيقة، نعم هذه مسألة مهمة أيضا بارك الله فيكم، إن كانت ما استفهامية ودخل عليها حرف الجر ففي رسم المصاحف بارك الله فيكم تحذف منها الألف. إن كانت ما استفهامية ودخلت عليه ودخل عليها حرف الجر فيحذف منها الألف رسما، مثل فيما وعما بهذه الطريقة. نعم، أما كانت إن كانت ما الموصولة فلا، فهي تثبت هذه الألف فيها. نعم، فنأتي الآن بارك الله فيكم إلى المسألة الخامسة قلنا، وهي مسألة من مع ما. هذه في الحقيقة وردت في تقريبا 125 موضعا في القرآن الكريم، في 125 موضعا في القرآن الكريم من مع ما، الذي ورد فيها القطع ذكر الإمام الناظم الإمام ابن جزي رحمه الله في موضعين فقط. الموضع الأول قال مما بروم، وفي نسخة أخرى مما نعم مما ملك بروم، مما ملك بروم. نعم، ورد في نسخة أخرى مما ملك بروم، وردت في نسخة أخرى لكي يوضح لنا الموضع المراد، الموضع المراد. فإذا هذا الموضع بارك الله فيكم هو الموضع الأول الذي ورد بالقطع في كلمة من عن ما، من عن ما في الآية 28 أحسنتم، في قوله تعالى مما ملكت أيمانكم من شركاء، هذا في سورة الروم. الموضع الثاني قال رحمه الله والنساء، والنساء. فإن بحثنا أيضا بارك الله فيكم سوف نجد مما في سورة النساء في هذا الموضع الذي يذكره الناظم رحمه الله، وهو في الآية 25 وليس غير، وليس غير هذا الموضع، وهي مشابهة لسورة الروم أيضا مما بعدها أيضا كلمة ملك. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، وأصبح هناك تقديم وتأخير في نظمه رحمه الله فقط من باب الوزن، من باب الوزن، فقدم سورة الروم على سورة النساء. هنا أخوتي الأحبة ذكر لنا الناظم رحمه موضعين مقطوعين، موضعين مقطوعين. الموضع الثالث الذي ذكره الناظم رحمه الله قال خلف المنافقين، خلف المنافقين أم من أسس، عفوا خلف المنافقين أم من أسس، فهذا هو الموضع الوحيد الذي فيه الخلف، خلف المنافقين أم من أسس، هذه المسألة السادسة إن شاء الله. فهذا هو الموضع الوحيد الذي فيه الخلاف عند الرسام، عند رسام المصاحف، فوردت في بعض المصاحف مقطوعة وفي بعضها موصول، في بعضها مقطوع وفي بعضها موصول، وهذه في سورة كما قلنا المنافقين الآية، ورد في الآية العاشرة، ورد في الآية العاشرة. اختلفت المصاحف في قطع في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم في الآية العاشرة. نعم أحسنتم. نعم، فما عدا هذه المواضع الثلاثة ما حكمها؟ ما عدا هذه المواضع الثلاثة موصول، موصول باتفاق. نعم، إذن معنا في مسألة من ما موضعان أو موضعين مقطوعين وموضع واحد فيه الخلف، وباقي المواضع في عدد 122 موضعا يكون فيه الوصل قولا واحدا، الوصل قولا واحدا. ثم نأتي إلى المسألة السادسة في قوله تعالى: أمن هذه يقصد فيها أم مع من. هذه بارك الله فيكم المسألة السادسة. ما بها هذه المسألة السادسة؟ يقول الناظم رحمه الله فيها: أمن أسس فصلت النساء وذبح، أمن أسس فصلت النساء وذبح. نعم، هنا رحمه الله أيضا يتبع الحكم الذي سبق. الحكم الذي سبق ماذا قال؟ قال اقطعوا. فإذا هنا يقصد الناظم رحمه الله أيضا القطع في هذه المسألة، أي تقطع أم عن من في هذه المواضع الأربع باتفاق. ذكر الموضع الأول فقال أمن أسس. هذه وردت في أي سورة بارك الله فيكم؟ كلمة أمن أسس في أي سورة؟ في سورة التوبة الآية 109 بارك الله فيكم، أحسنتم، في سورة التوبة الآية 109. نعم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار. فهنا نلاحظ بارك الله فيكم أمن أسس سوف تكتب مقطوعة. هذا هو الموضع الأول عندما قال الناظم رحمه الله أسس. فاقتران كلمة أمن مع أسس لم نجدها إلا في سورة التوبة الآية 109 نعم. الموضع الثاني قال فصلت، أي في سورة فصلت. عندما نستقرأ في سورة فصلت ونبحث فيها سوف لا نجد كلمة أمن في هذه السورة إلا في موضع واحد، وهو في قوله تعالى أمن يأتي آمنا يوم القيامة في الآية 40. نعم، إذن هذا هو الموضع الثاني. ثم الموضع الثالث قال وذبح. ما هي سورة ذبح هذه؟ أو ما هي معنى كلمة وذبح أخوتي الأحبة؟ ما معنى كلمة ذبح؟ نعم، يقصد فيها سورة الصافات، أحسنت. لما ذكر فيها كلمة ذبح وفديناه بذبح عظيم. نعم، لما ذكرت كلمة هذا الاسم يعني يستخدمه كثير من العلماء في الأبيات، فيذكرون بدل أن يذكروا سورة الصافات ليسهل عليهم النظم يذكرون الاسم الثاني لها وهي تسمى بذبح، وهي كما ورد في سورة الصافات الآية 107 وفديناه بذبح عظيم. نعم، الموضع الذي ورد في سورة الصافات هو، نعم أحسن أخي الحبيب النيل، في الآية 11 في قوله تعالى أمن خلقنا. نعم، فإذا هذا هو الموضع الرابع لكلمة أمن. نأتي الآن إلى غير هذه المواضع الأربعة، ما هو الحكم في غير هذه المواضع الأربع؟ سوف يكون موصول، فإذا المواضع التي وردت أخوتي الأحبة الموصولة قالوا أو بالاستقراء كما قلنا في 11 موضعا وردت أمن موصولة. أمن خلق السماوات والأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه واضح بارك الله فيكم. هذه هي المواضع الأربعة، وهذه هي كانت معنا المسألة السادسة. المسألة السادسة، نعم. إن شاء الله سوف نقف هذه الليلة على هذه المسألة السادسة، بارك الله فيكم، نعم. وإن شاء الله الدرس القادم يعني سوف نواصل من المسألة السابعة، نعم. سوف نسجل عندنا نحن وصلنا السادسة ونبدأ من المسألة السابعة لكي لا يكون هناك تكرار بإذنه تعالى. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خير الجزاء. هل من سؤال في هذه المواضع أو هذه المسائل الستة التي مرت معنا اليوم؟ المسائل الستة التي مرت معنا بارك الله فيكم، ألا هي المسألة الأولى وجعلناها في باب أو في خانة المقطوع والموصول والخلف، ثم المسألة الثانية وهي مسألة إنما وضعناها في موضع المقطوع والموصول فقط، ثم الموضع الثالث والمسألة الثالثة وهي أما في قوله والمفتوح صل ووضعناها في الموصول فقط، ثم المسألة الرابعة عن ما وهنا أيضا يكون فيها مقطوع وموصول عمانه، ثم المسألة الخامسة من ما ورد فيها هذه في المقطوع والموصول والخلف، المسألة الثالثة التي مرت معنا وهي الأخيرة وهو في قوله رحمه الله أمن أسس فصلت النساء وذبح، هذه كانت في باب المقطوع في مسألة المقطوع والموصول فقط، أي لا خلف في هذه المسألة السادسة. نعم الليلة أخي الحبيب بارك الله فيك، يعني انتهي الدرس لنا اليوم، درسنا لشرح الجزرية بإذنه تعالى ورحمة الله، ولكن غدا إن شاء الله سوف يتكون معنا القراءة والتصحيح مع رواية حفص بإذنه تعالى. بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. نعم بارك الله فيك أخي الحبيب. نعم سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لأسقامنا ودواء لأمراضنا وحجة لنا لا علينا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وصلنا ولا تقطعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم أنزل جنودا من عندك تقاتل معهم وتعاونهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم نسألك في هذه الليلة وفي هذه الساعة أن تجعلها ساعة إجابة، وأن تنصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأن تخرس ألسنة وتشل أيدي المعتدين على المسلمين وعلى رسولنا الكريم في كل مكان. اللهم أخرس ألسنتهم، اللهم أخرس ألسنتهم وشل أركانهم، اللهم شل أركانهم، اللهم أعمي بصائرهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فنصرته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وأفسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبتنا يا رب العالمين على الصراط. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، ونجنا من كربات يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين. اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين. اللهم يا حي يا قيوم، أسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك سؤال المسكين وسؤال الضرير الخاضع الضرير، فنسألك الإجابة يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، وجزاكم الله خير الجزاء على تعاونكم وعلى إنصاتكم وعلى جلوسكم وتقبلكم منا، بارك الله فيكم. نراكم إن شاء الله بإذنه تعالى غدا مع درس في رواية حفص، القراءة بالتصحيح في رواية حفص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.